وقالوا ربنا Oh!

وكفى بالله شهيدا ومن تولى السماء أرسلناك عليهم حفيظا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فَأَوْرَثْنَا الله أشد بأسا وأشد سبيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة Thank you. إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله Oh!